الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 22 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال، والذي يرويه عن الإمام أحمد رحمه الله عن غيره. نعم، أعد خبر الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال أبو بكر الخلال رحمه الله في سياق ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أخبرني محمد بن عمرو بن مكرم قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال سمعت بشر بن الحارث يقول: رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر. وهذا من رواية إبراهيم بن هانئ أبو إسحاق صاحب الإمام أحمد وراوي المسائل عنه، كما في المصنف المشهور في سؤالات ابن هانئ للإمام أحمد، يرويه عن بشر بن الحارث وهو الحافي وهو من العباد. وقوله رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر، هذا من حيث الإجمال أنه غفر لهما ما لم يغفر لغيرهما، لا أنهما معصومين، فهذا لم يقله أحد من أهل الإسلام، إنما الذي جاء الأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخطأ وهو غير العمد مما امتن الله به في رفعه عن هذه الأمة، رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن ما رفع من الخطأ لهذه الأمة فإن لأبي بكر وعمر أغلبه وهو المقدم، فما كان لأبي بكر وعمر هو المقدم على غيرهم من أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حمزة. عبد الملك تكرر كثيرا في الإسناد عندكم، ها من هو؟ هو الميموني صاحب الإمام أحمد الذي تكثر المسائل عنه، رواه الميموني، هو عبد الملك. نعم. قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن يخامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على أبي بكر فإنه يحبك ويحب رسولك. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث يرويه مالك بن يخامر السكسكي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم صل على أبي بكر، يدعو النبي ربه أن يصلي على أبي بكر، أن يثني عليه في ملأه الأعلى. ثم ذكر سبب ذلك، قال: فإنه يحبك ويحب رسولك صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قال: إنما أعني من الرجال. قال أبوها. والحديث حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أخرجه مسلم في الصحيح، فإن عمرو لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسلم قبل الفتح، وقدم في وقت الهدنة، وكان يباسط رسول الله بالكلام، قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. وهذا ثابت في الوجوه الصحيحة المروية من وجوه كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حبه العظيم لأبي بكر، حبا لم يماثله حب رسول الله لأحد غيره، وهي والله الميزة والفضيلة والسابقة لأبي بكر التي لم يلحقه بها أحد. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر وبعد أبي بكر عمر. وهذا إسناد صحيح ثابت من وجوه كثيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم بعد أبي بكر عمر، وهو من أقوى ما يرد فيه على الروافض الذين قدحوا في إمامة أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. سمعت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب سئل عن قول مشهور بثعلب، وهو أحمد بن يحيى النحوي عالم العربية في زمنه، مشهور بثعلب. نعم. سئل عن قول أنا جذيلها المحكك قال الخشبة تنصب للإبل تحتك بها، قلت له فقوله وعذيقها المرجب، قال يعني النخلة المرجب إذا خيف على النخلة يحوط حولها، يعني حول العذق، والعذق النخلة، والعذق عذق من أعذاق النخلة. العذق هو اللي يسمى القناء، والإبل تحتاج إلى أن تتحكك بشيء، ولهذا أهل الإبل يشبكون على سياراتهم حتى ما تأتي الإبل تحكك بمراياتها ولا تكسرها، فتحتاج إلى ما تتحكك به، فينصب لها خشبة تتحكك بها الإبل، لأن الناقة لعظم خلقها تحتاج إلى التمرغ والتحكك، تتمرغ في المراغة، وهذا حمام ترابي لها ينقيها الله عز وجل به من الآفات، والتحكك في رقبتها وفي وركها وفي يدها ما يتأتى لعظم خلقها إلا بشيء يعني محدد كالخشب والحديد. كالوقت ما في حديد، ما في إلا الخشب، فذهبت مثلا أنا جذيلها المحكحك وعذيقها المرجب، والعذيق المرجب هو القنا، قنا النخلة الذي يخشى من تقطيع البهائم له يحاط عليه ليحفظ ما كانت النخلة متناولة في الأيدي، أما إذا ارتفعت فإنه يحفظها عن أيدي الناس ارتفاعها. فذهبت مثلا لمن كان أهلا للأمر الذي يناط به أو يتوله، فأبو بكر وعمر ثم عثمان وعلي هم جذلها المحككة وعذقها المرجبة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليك. قلت له فلما سمى نفسه بهذين؟ قال نعم، يعني أنا جذيلها، أنا أشفي داءكم، وأنا عذيقها، قال يعني كريم الأصل فيكم. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا شبابة قال حدثنا الفرات قال قلت لميمون بن مهران أبو بكر كان أول إسلاما أو علي؟ فقال والله لقد آمن أبو بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحيرة الراهب، واختلف أو زمن بحيرة، وهذا راهب كان في بصرى الشام، وكان صديقا لأبي بكر يكرم أبا بكر، قالوا كان بحيرة الراهب لا ينزل من صومعته إلا إذا جاء أبو بكر في إلا إذا جاء أبو طالب في حملة قريش، فينزل يكرم أبا طالب من معه، وإنه في مجيء لأبي طالب رأى معه هذا الغلام، فلما أكرمهم ولمح بحير الراهب لهذا الغلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا طالب من هذا الغلام؟ قال هذا ابن أخي، قال أدن مني، ثم إنه اعتزله وإياه، قال ما أرى هذا إلا نبي، فإن عليه نعت النبي الذي يكون في آخر الزمان، فإن قبلت رأيي فارجع به ولا تدخل به الشام، فوالله لو رأته يهود لتقتلنه ولتقتلنكم معه. هذا ما كان من أمر بحيرة الراهب، وهو من علماء النصارى بل من أكبر علمائهم، جمع بين العلم وبين العبادة. ففي حديث ميمون بن مهران هذا وخبره أن أبا بكر أقدم إسلاما من أين؟ من علي، وكانت هذه الواقعة قبل ولادة علي، وأن أبا بكر آمن بالنبي نبيا قبل ذلك. ولهذا أحسن الأقوال في هذه المسألة أن أول من آمن بالنبي على الإطلاق خديجة، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر، وأول من آمن به من الصغار والصبيان علي رضي الله عنه، والأولية فيها ما فيها من هذا الفضل. نعم. فقال: والله لقد آمن أبو بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحير الراهب، واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه، وذلك قبل أن يولد علي رضي الله عنهما. نعم. سمعت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب سئل عن حديث عائشة رضي الله عنها يوم الجمل، فذكرت أباها قلده وهف للإمامة، قال: تعني الزلل؟ فقيل له: قلده الزلل؟ قال: قلده، أي يقوم بالزلل، وقال: وهف يهف إذا زل. نعم، هذا كان في يوم الجمل، أن أباها أبو بكر قلد الوهف، وهف الإمامة أي تبعتها وما فيها من المسؤولية العظمى، وأن الذي قلده إياها المؤمنون لما علموا من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وقد مضى معنا اختلاف الناس في إمامة أبي بكر على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها ثبتت بالاختيار المجرد، وهذا قالته المعتزلة وغيره. القول الثاني أنه ثبت بالنص الجلي، وهذا قاله بعض أهل الحديث. القول الثالث وهو الصحيح أن إمامة أبي بكر وخلافته ثبتت بالنص الجلي مع الاختيار والإجماع عليه، وهذا الذي تأتلف عليه الأدلة وتجتمع، وأصرح ما فيها من الأدلة ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه: يا عائشة، ادع لي أخاك عبد الرحمن، أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي. ثم غلبه ما يجده من الحمى عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فتمم الله عز وجل لنبينا ما أراد من غير أن يكتب، فأبى الله عز وجل قدرا وقضاء ثم شرعا، وأجمع المسلمون على إمامة أبي بكر في السقيفة ثم في البيعة العامة في المسجد، اللهم ارض عنهم وأرضهم. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار قال: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، فقال عمرو بن مرة: فأتيت إبراهيم فذكرت ذلك له فأنكره. من إبراهيم؟ إبراهيم بن يزيد النخعي أنكر ذلك، قال: أول من آمن برسول الله أبو بكر ليس علي. وعلي رضي الله عنه آمن برسول الله لأنه كان في كفاة رسول الله، فإن أبا طالب كان له 10 من الولد، وكان قليلا ذات اليد، فاجتمع إخوته والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، لأنه كان أسن من أولادهم، فحل محل أبيه عبد الله وهو شقيق لأبي طالب، فتوازعوا أولاد أبي بكر، فكان علي في نصيب رسول الله وربى عنده، فكان أول من آمن به من الصبيان رضي الله عنه. قال: فأتيت إبراهيم. نعم. فقال عمرو بن مرة: فأتيت إبراهيم فذكرت ذلك له فأنكره، وقال أبو بكر رضي الله عنه. نعم، أول من آمن برسول الله أبو بكر رضي الله عنهم. نعم. قال أبو بكر الخلال: فصل. أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر خلافة أبي بكر وما اشتملت عليه من مناقبه ثنى بخلافة عمر أبي حفص، وحفص اسم من أسماء الأسد، وهي كنية عمر رضي الله عنه، وليس له من ولد حفص، لكنها كنية تكنى بها، ففي هذا خلافته بعد أبي بكر، وفيها تضمين لمناقبه، وهذا أمر مجمع عليه إجماعا قطعيا عند أهل السنة والجماعة، لا يخالفه إلا عاصم مبتدع بأن أبا بكر ليس خليفة أو عمر ليس بخليفة، وهو أشهر ما عند الروافض من أصولهم في أصل الإمامة، أن الإمام المنعقد بيعته المنصوب من ربه بعد رسول الله علي، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، وهذا من شنائع قولهم، وهو أصلهم الذي بنوا عليه تكفير الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم بن يزيد عن المسعودي عن القاسم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر. نعم، من مناقب عمر أنه إجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد هذا الدين بأحب الرجلين إليك، عمرو بن الحكم وهو أبو جهل أو عمرو بن الخطاب، فأيد الله دينه وشد أزر نبيه بعمر بن الخطاب، فدل على أنه أحب الرجلين إلى الله عز وجل. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنهم فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كأنه يلهم الشيء من الحق، وقوله السكينة تنطق على لسان عمر. وفيها الحديث الأثبت من هذا: إن يكن فيكم محدثون فعمر، والمحدث الملهم الذي يلهمه الله جل وعلا القول الحق والمسلك الحق، وكان عمر كذلك، حتى إن السيوطي رحمه الله ألف هذه الرسالة التي جمعها سماها الكوكب الأغر، في إثبات موافقة أمير المؤمنين عمر للقرآن والسنة والأثر، حيث وافق القرآن وافقه القرآن في وصايا، منها حجب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يتعلق بأسارى بدر نزل القرآن فيها موافقا لعمر رضي الله تعالى عنه ولما أشار به على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد ما قوله. أخبرنا مهنا هنا حدثنا حدثنا مهنا، هذا من رواة المسائل عن الإمام أحمد. نعم. قال سألت أحمد ما قوله: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، هو في سباق الخيل؟ قال: لا. قلت: في أي شيء هو؟ قال: في الإسلام. نعم، هذه المقولة المشهورة: سبق رسول الله بموته وصلى أبو بكر، أي صلى بالناس في حياة النبي وأمهم بعده، وثلث بعمر، فهو ثالث الثلاثة في هذه الأمة، فلا أفضل من رسول الله، يليه في أمته أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومحبة هؤلاء سبب في الاجتماع بهم في جنات عدن، فإننا والله في العمل لا نبلغ عشر معشارهم أبدا مهما بذلنا، ولهذا في حبهم سبب للاجتماع بهم، وهذه البشارة التي عظمت في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: المرء مع من أحب يوم القيامة، لجوا رضي الله عنهم بالتكبير، قالوا: والله لا نبلغ عمل رسول الله ولا عمل أبي بكر ولا عمل عمر، لكن لما بشرنا الرسول بأن المرء مع من أحب نرجو بحبنا لهم أن نكون معهم، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا برسول الله وبأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والجلة من الصحابة في عليين في الفردوس الأعلى من الجنة،